قال الحكم الخضري: قال أبو سعيد: سمعتها من الحكم إلى ابن بلال: جوبي البيد والدجى بزيافة، إن تسمع الزجر تغضبي، إذا غضبت أن يزجر العيس خلفها، كست خطمها من قسوة لم تهدب، زورة أسفار كأن ضلوعها تناطح من مسمار ساج مضبب، محنبة الرجلين حرف كأنها قطاط، متى يتمم لها الخمس تقربي، إذا استودعت فرخين بيداء قلصت سماوية الممسى نجاة التقلب، فجاءت مع الإشراق قد راء رادة، فحامت قليلا في معان ومشرب، فلما استقت طارت وقد تلع الضحى بشرب قرته في زهيد محبب، فقرت فأمت حيث جاءت كأنها دلات هوت من كف ساق ومكرب، إذا استقبلتها الريح صدت بخطمها قليلا وحثت من نجاء منحبي.